لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه ونقرأه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمورية قال: قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، فكان إذا خرج الدلو ملأ أو ملأ قال: الحمد لله. قلت: يا أبي، أي شيء الفائدة؟ قال: يا بني، سمعت الله عز وجل يقول: أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يروي البيهقي رحمه الله بسنده عن أحمد بن حنبل أنه كان يقول صالح ابنه: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، إذا أراد أن يتوضأ ما أحب أحد يعاونه على الوضوء، ما يرغب أحد أن يأتي بالماء يستقي له الماء، أن يأتي بالماء من مصدره من نهر واللبير أو ما إلى ذلك. لما قال كان لا يدع أحدا يستقي للماء للوضوء، دل على أنه لا يرفض الاستعانة فيما كان لغير العبادة، يعني لو استقى له ماء للشرب أو للاغتسال للتبرد أو للتنظيف لا يمنع ذلك. والله أعلم كان قصده رحمه الله أن يجعل تعبه في العبادة لا يشاركه فيها أحد ليتم له الأجر، هذا هو المقصود، إلا لا يفهم معنى غير ذلك. فكان لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء، لأن العبادة المقصودة بذاتها لها أجر، والوسيلة التي تحقق العبادة كذلك لها أجر. فمن استعد للصلاة يلبس ثوب ويلبس مركوب ولا بد أن يقطع طريق حتى يصل المسجد، وكل هذه الوسائل، لبسه الثوب وتوخيه المركوب وخروجه في الطريق، هذه وسائل له فيها أجر. ولذا كان الصحابي رحمه رضي الله عنه كان إذا خرج إلى المسجد إلى الجمعة يمشي راكب، ثم يعود راكبا من طريق أطول، يقول: أبتغي بذلك ثواب قطع السكة للصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج إلى الصلاة فإنه لا يضع رجلا ولا يرفع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة ومحى بها عنه سيئة. فكان الصحابي يسلك الطريق ويعود من طريق أطول رجاء أن تكتب له. فكذا أحمد رحمه الله كان إذا استقى الماء لا يدع أحد يعاونه لهذا القصد، والله أعلم. قال: وكان إذا خرج الدلو ملأ، دل على أنه كان يستقي من البئر، قال: الحمد لله. قلت: يا أبتي، أي شيء الفائدة؟ يعني صالح بن أحمد يقول: العادة أن الإنسان يقول الحمد لله إذا وجد نعمة وفائدة، فأنت إذا خرجت الدلو من البئر وهو ملأ ثم تقول الحمد لله، علامة هذه؟ فقال: أما سمعت قول الله عز وجل: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إيش وجه الدلالة فيه؟ قال: أن الله عز وجل يسر لنا هذه البئر فوجدنا ذلونا يخرج ملأ، وإلا لو شاء الله لذهب ماء البئر فبحثنا عن ماء وشق علينا أن نسافر مكان بعيد، فهذا من فضل الله علينا، فإذا خرج الدلو ملأ حمدنا الله على ذلك. الشاهد أنه رحمه الله كان يلهج بالحمد والثناء على الله عز وجل حتى في استخراج الدلو من الماء، هذا موضع الشاهد منه. نعم، اقرأ. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني أيها الناس إذا ابتلاكم أيها الناس اذكروا نعمة الله واشكروه عليها وتمعنوا في هذه النعم التي بين أيديكم، وأجلها الماء. هذا الماء لو كان أجاج، هذا الماء لو كان غورا بعيد الطلب، كيف يكون حالكم ومصيركم؟ فاشكروه سبحانه على هذه النعمة. وهكذا الإنسان الآن في داره ينظر إلى الماء، إلى خزان الماء، هل الماء لا زال يقطر أو انقطع؟ فإذا علم أن الماء يسري شكر الله عز وجل، ثم غفل ظل ناسيا، وإذا انقطع الماء عنه في كل ساعة يلهج بذكر الله والثناء عليه ويسأله متضرع أن الله ييسر له ذلك ويذهب عنه البأس. فالإنسان يكون جزوعا إذا مسه السوء، يكثر شكر الله العبد في السراء حتى يتفقده الله ولا ينساه في الضراء. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وعن أبي حلبس يزيد بن ميسرة أنه قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: إن الله عز وجل قال: يا عيسى بن مريم إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. هذا الحديث حسن، حسنه الحفاظ فيما سبق، ورواه الإمام أحمد وأخرجه البخاري في التاريخ، وبعض المعاصرين يجعلونه موضوع، ولا أظنه يبلغ ذلك. الحديث حسن، وسنبين سبب ذهابهم إلى هذا القول. يقول: أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء. أبو الدرداء له زوجتان، إحداهما فقيها ولعلها هادي، تروي عن زوجها أبو الدرداء يقول: تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها، يعني ما سمعته في العادة يقول أبا القاسم، إنما كان يقول رسول الله، نبي الله، حبيبي رسول الله، وما إلى ذلك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: يا عيسى ابن مريم إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، حمدوا باللسان وشكروا بالفعال، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. احتسبوا يعني كانت قلوبهم تنتظر الأجر من الله على ما أصابهم، هذا معنى الاحتساب. الإنسان إذا أصيب بمصيبة في البدن أو المال أو ما إلى ذلك يصبر، ولكن لا كصبر البهائم. البهيمة إذا مات ولدها حنت عليه يومين ثلاثة ثم انتهى حتى تشعر بفقده وتنساه، ما ترجو من وراء ذلك شيء. والإنسان إذا أصيب بمصيبة يرجو من الله ثوابها، هذا معنى الاحتساب. ولذا يوم تعمل لإنسان وتعلم أن هذا الإنسان ضعيف الحال تقول يا أخي عاونه واشغل له واحتسب، يعني لا تتوقع منه أجر دنيوي، إنما توقع من عملك هذا أن الله عز وجل يثيبك. فالاحتساب أنك تنتظر من الله الثواب. فقال أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعيسى: باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: فاستغرب عيسى بن مريم، قال: كيف يا رب يكون لهم هذا ولا حلم ولا علم؟ إيش معنى الحلم والعلم؟ الحلم الصبر وتحمل المكروه، الصبر على تحمل المكروه. فإذا أصابه أذى باللسان أو أذى بالقول أو إشاعة مما يسوء إليه أو ضرر، فهذا يحلم بمعنى أنه لا يهيج فينتقم، يتحمل الأذى ويصبر، هذا معنى الحلم. ما يعاقب ولا يأخذ بذنب ولا ينتصر، ويقال فلان حليم لا يستفزه غضب ولا يستفزه إثارة عدو، فيقال فلان حليم. وهذه من صفات الله عز وجل، أن الله كان بعباده حليم. فمعنى حلمه سبحانه أنه لا يعجل لهم العقوبة بل يمهلهم حتى يتوبوا فيستغفروا فيكشف عنهم العذاب. ولما كان هذه الصفة من صفات الله سبحانه، يحب الله من عبده أن يتخلق بصفات الله عز وجل. فلما كان الحلم محبوبا من صفاته سبحانه وتعالى، فالعبد كذلك إذا اتصف بهذه فهي من الصفات الحميدة. فالله عز وجل قال: هذه الأمة التي سأبعثها مع هذا النبي الكريم ما في حلم ولا علم، أي لم يكن لهم علم يتصرفون بالشيء على وجهه، لأن الجهل أن تأتي بما ينافي العقل، فلان جهول أن يأتي بما لا يرضاه ذو الذوق السليم، ولذا يعني أو ما ينافي العقل أو ما ينافي الشرع. يوم قال بنو إسرائيل حين أمرهم موسى بذبح بقرة ثم اختلفوا في قتيل، فلان قتلوه وفلان، اتهم كل فريق الآخر أنه هو القاتل، إلى أن أمرهم موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة، فكان يصف لهم صفات في هذه البقرة، وكل ما أورد لهم صفة قالوا: ما علمنا، اذكر صفة ثانية. فقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. من الجاهلين لأن الهزوى ليس من صفات أهل العلم، الاستهزاء والسخرية لا تكون من نبي. فلذا نفى عنه الجهل في هذه، أي أنه لا يأتي بما لا يوافق الشرع ولا يتصرف تصرف أهل الخير والفضل. وكذا قال نوح عليه السلام لما دعا ربه: جاء الطوفان وعم أهل الأرض كلهم. فدعا نوح عليه السلام ربه، قال: يا ربي ابني من أهلي، وأنت وعدتني أنك تنقذ أهلي، أن أهلي من أتباعي. فقال الله عز وجل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تسألني ما ليس لك به علم. أنا قلت أني أن يعني احمل في السفينة أهلك ومن تبعك، فهذا لما لم يكن معك دل على أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما كان سؤاله غير موافق لمقصود الشرع وغير موافق لرضى الرب عز وجل، قال: لا تكن كالجهلة الذين يعتدون في الدعاء والذين لا يسلكون مسلك أهل العلم فيذرون الخير ويرتكبون الشر. فاستعاذ بالله نوح لأنه من أولي العزم وأبو الأنبياء بعد آدم عليه السلام. فالشاهد لما قال لا حلم ولا علم استغرب عيسى، قال كيف يكون لهم هذا الفضل، كيف يصبرون على السراء وكيف يحمدونك على كيف يحمدونك على السراء ويصبرون على الضراء، لا حلم ولا علم. فقال الله عز وجل أعطيهم من حلمي وعلمي. بسم الله. أعطيهم من حلمي وعلمي. الحلم عند الناس كلهم، عند من كان له حلم، والعلم عند من اتصف بالعلم. من أين مورده ومصدره؟ أولا من ذاته، لا، الإنسان جهول ما يستطيع أن يأتي بعلم نفسه. وكل علم وحلم لأنها صفات مخلوقة من الله عز وجل فهي من الله، ما في شيء في الكون إلا من الله عز وجل خلقا وإيجادا، إلا ما كان صفة له كالقرآن، وإلا ما في الكون إلا منه سبحانه. إذا علمنا ذلك، إذن فما معنى قوله سبحانه أعطهم من علمي وحلمي؟ إن كذلك أعطى من اتصف بعدم الجهل من العلم هي من الله، ومن اتصف بحلم هي من الله، وإن كان مكتسبا، لأن الصفات هذه منها ما هو مكتسب ومنها ما هو هبة من الله عز وجل، والمكتسب كذلك هبة من الله عز وجل، لكن تلك هبة دون فعل ودون مقدمات ودون أن يسلك أسبابا ليصل إلى هذا الحلم والعلم. وأما الحلم الذي منه سبحانه مباشرة فبدون أسباب. ولذا لما جاء وفد عبد القيس من ربيعة من الأحساء يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل القوم وفد أكثر من 10 فأناخوا رحالهم قبالة المسجد وذهبوا، وتأخر سيدهم أو أصغرهم الأشج بن عبد القيس، فأناخ الركاب وعقلها وأخرج العيبة وأخرج منها ثيابه وتزين، ثم ذهب آخر القوم فوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. قال له صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فيك حلم لأنه ما كان ينتقم، وفيك أنات تصبر لا تتسرع ولا تتعجل، وهما خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال يا رسول الله أخلق تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال الله جبلك عليهما، دل على أن من الصفات ما هو مكتسب ومنها ما تأتي هبة من الله عز وجل. علمنا هذه. فقال لا حلم ولا علم. قال كيف يا ربي؟ قال أعطيهم من علمي وحلمي. لما قال أعطيهم من حلمي وعلمي أي أني أهب لهم هذا العلم دون أن يأتوا بأسباب منهم، وأعطيهم هذا الحلم دون أن يتقدموا بأسباب منه. من وضح له هذا المعنى، وإلا نزيده ضرب مثال آخر ليزداد إيضاحا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال فاغفر لي مغفرة من عندك، المغفرة كل المغفرة، لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، ما يغفرها أحد أبدا. فإذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من عندك؟ أي دون سبب مني، ما يكون محسنات أقدمها ولا زكوات ولا صلوات، مغفرة من عندك يا رب، ذهبها من عندك فقط لا بسبب مني. فمن أدركته رحمة من الله نال الجنة وكانت أفضل من عملي. واضح المثال هذا؟ نعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه، قال يا رب، عيسى بن مريم قال يا رب كيف يكون هذا لهم، كيف تمتاز هذه الأمة التي تبعثها بعدي ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من علمي وحلمي، قال أعطيهم من حلمي، اجلس يا أخي اجلس اجلس، قال أعطيهم من حلمي وعلمي. فظهر أن معنى من حلمي وعلمي أنها تأتي منه مباشرة سبحانه وتعالى لا بسبب من العبد. الشاهد في هذا الحديث أن الله فضل هذه الأمة بالحمد على السراء والصبر على الضراء، فدل على أن الله عز وجل ميز هذه الأمة ومدحها بهاتين الخصلتين. فمن أعطي النعمة ولا تنقطع سبحانه نعمه على عبده فليحمد الله وليكثر من شكره. والحمد كما يكون باللسان والشكر يكون بالفعال. ومن استخدم نعم الله في معاصيه فإن ذلك يكون والعياذ بالله وبالا عليه. وكذا إن أصابته ضراء في المال والبدن أو في القلب، قال عبد الله من الشيطان قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء في المال والولد، والضراء في البدن، وزلزلوا في القلب، ارتجف القلب من الخوف والرعب والهلع وما حصل فيه من اضطراب لأن العدو على المشارف وهم في قلة وضعف. ويصف الله عز وجل أترغبون أن تذهبوا الجنة ولا تحصل لكم هذه المتاعب؟ كيف يتميز المنافق من غير المنافق؟ وكيف يتبين حينئذ الثابت على دينه من غير الثابت؟ والله سبحانه وتعالى لا يعاقب عباده على مجرد علمه، لا، لا بد أن يتبين ليعلم الله كذا حتى يتبين كذا، هكذا في كتاب الله عز وجل. وإلا الله سبحانه يعلم في سابق علمه من يستقيم ومن لا يستقيم، لكن لا تقوم الحجة ولا يؤخذ بالذنب حتى يأتي العبد بما يستوجب عقوبة هذا الذنب. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ليبين فضل هذه الأمة، وأن سبب الفضل هو شكره سبحانه على السراء وصبرهم على الضراء. نعم، اقرأ ما بعده. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. هذا الحديث مر فيما سبق وكرره المصنف رحمه الله بسند مغاير، فقال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. أول أناس ينادون هلموا إلى الجنة هذا الصنف من الناس، يخبرنا صلى الله عليه وسلم ذلك أن هؤلاء أول من يدعى إلى الجنة. ومن منا من لا يرغب أن يكون كذلك؟ كلنا يرغب ذلك. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الجزاء ترغيبا في الناس أنهم يحمدون الله في السراء ويصبرون على اللأواء والضراء. قال الذين يحمدون الله في السراء والضراء. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ يعني جعل في وجهه النظارة، ما في وجهه بؤس، والنظارة التي في الوجه تكتسب بالإيمان ومن الأكل الطيب، لذلك الفقير تجد شاحب وجنتيه بارزتين والعظام واضحة واللحم قليل، لكن إذا أكل النعيم ظهرت على وجهه نظارة ولا يكون على وجهه نور الإيمان حتى يستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم يدعو، نظر الله امرأ دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن حمل حديثا فوعاه فهمه وحفظ ألفاظه وأداه كما سمع، بمعنى أنه نقله إلى غيره. فلا تعجز أيها السامع أن تحفظ من هذا الحديث أو هذا الحديث كما سمعته، ثم إذا ذهبت إلى الأهل وجلست معهم حدثهم بهذا، فلعل أحدهم يلتقطه منك أو يستفيده منك. يدعو صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، اقرأ ما بعده. وعن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن أعطي قال الحمد لله فشكر، وإن أبتلي قال الحمد لله فصبر. فالمؤمن يؤجر على كل حال حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن أعطي قال الحمد لله فشكر، أي إن أعطي خيرا قال الحمد لله فشكر. قال الحمد لله بلسانه وشكر الله على ما أولاه من نعمة، ونعم الله لا تحصى ولا تنقطع، ولذا لا يجوز أن ينقطع اللسان عن حمد الله سبحانه. وإن ابتلي قال أعطي ثم قال ابتلي، وإن المقابلة وإن منع مقابلة اللفظ مع اللفظ، إن أعطي فقال الحمد لله فشكر. عجبت لأمر المؤمن إن أعطي حمد الله فشكر. وإن ابتلي قلنا الأصل في المقابلة أن تكون الألفاظ متجانسة أو متقابلة، وكان أصل الكلام أن يقول وإن منع، وإنما جاء الحديث وإن ابتلي، لأن المنع ليس شرا كله، والعطاء ليس شرا كله، والابتلاء فيه خير وفيه شر. فلما قال أعطي فشكر دل على أن العطاء نعمة، قال ابتلي دل على أن البلية بلية مصيبة. واضح هذا؟ قال وإن ابتلي قال الحمد لله فصبر، حمد الله في الأولى في العطاء والنعمة، ثم حمد الله كذلك على المكروه. الأولى شكر، قام بواجب هذه النعمة، فإن أكثر له الماء أخرج منه شيئا لابن السبيل أو للمارة، وإن أعطاه شيئا من الثمار تصدق به وأعطاه، وإن أعطاه قوة في البدن أعان به الضعيف، حمد الله وأعان به، أعطى الماء في حقه وأعطى الثمار لأهلها وأعطى قوة البدن صرفه في طاعته، هذا هو الشكر. قال وإن ابتلي حمد الله فصبر، قال الحمد لله، حمد الله عز وجل على ما ابتلاه ثم صبر. فيقول المؤمن شأنه كله خير. عجيب هذا أمر المؤمن، إن أصابه كذا حمد الله فشكر، وإن أصابه عكس ذلك حمد الله فصبر. فالمؤمن يؤجر على كل حال، هكذا الحديث. والرواية الثانية إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. والرواية التي أوردها البيهقي قال فالمؤمن يؤجر على كل حال. هناك يؤجر على كل شيء، على كل شيء أعم من على كل حال. على كل حال أي على كل حول يتقلب فيه المرء. المرء قد يكون مريض، وقد يكون معافى، وقد يكون مضطرب، وقد يكون ثابت، وقد يكون جائع، وقد يكون شبعان، أحواله كثيرة متقلبة. لكن لما قال على كل شيء قد تكون أعم من هذه، فقال المسلم يؤجر على كل شيء، ما حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها. لكن يؤجر عليها متى؟ حين يحمد الله ويصبر. دل على أن من لم يحمد الله ولم يصبر لا يكون له خير ولا يؤجر عليه. والمطلوب، ولذا توازي بين المسلم والكافر في هذه المسائل. الكافر إذا جاءه شيء من الدنيا بطر وفرح فرحا شديد، يعبر عن هذا بأن يعمل الموبقات في الليل ويفرح فرح يفهم منه